الذين قدموا اليكم الراهب والكرام ورواد العلم وحشاق المعرفه من حجمه كتبه وعن دليل وجودا يدل على معرفه تامه في المذهب، وكنت اشتقت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من اكمالها من اكمالهما بعتهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصريه اذ هي خزانه العلم في الشرق جميعا، معتزما البحث والتنقيب عن نسخه كامله، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخه الصالحه، فعثرت على نسخه كامله قديمه لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف. وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أيدها الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله تعالى. لما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكبير الفائدة، سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات طبعه. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمودة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الوصول والإشارة إلى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف بأصل المد الصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وليلة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نستمد التوفيق والإعانة. محمد جميل تحريرا في أوائل المحرم 1252 وشهر مايو 1933 بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. وش عندي هنا؟ الحمد لله الذي نفذ قواعد لا لا لا قال الشيء قال الشيء قبله قال الشيء أول هذا ما ذكر قال الشيء زين. إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد علقوه عبد الرحمن ابن بس ابن أحمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رجل فضل على نفس الصفحة ايه لا فوق بس تطمع عبد الرحمن ابن أحمد ايه ابن أحمد ابن رجل شيخ صالح تطمع فوق الصفر ولا عبد أو ابن هامش لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف الحاشي فيها تعليقات ثم كان لحد من الشيخ عالجة للعصر لا هي من الأصل عالجة للعصر هي من الأصل ابن رجب الحنبلي تغمده الله عندنا البغدادي عندك البغدادي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته. نعمت الله في عمره لأنه طويل وحي. أنا ما عندي خط مؤلف. ها؟ يمكن خط مؤلف. إيه ما أدري ما يقول قال الشيخ المعز. هذا صدق. ترى من هو مو راح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول. طيب. الحمد لله الذي نهج قواعد الدين بكتابه المحكم. وقيد معاقد العلم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم وقوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. هنا وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وعلمه. من جلسة وأكرم ألهم فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حدنا بالقلم حلل الإنسان ما لم يعلم. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. واشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الفكر وودائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة. أما بعد، فهذه قواعد مهمة وقواعد جمع فقرها فيه وقواعد جمع فقرها قواعد السكون يعني في الهمزة عندي همزة لا قواعد ما عندك؟ بدائع إيه أصلا لأنهم السابقين الأولين ما يحطون بالهمزات وإن أصل فوائد فوائد فوائد فوائد فوائد فوائد ما أظن كان أصل التفسير كم مطر تفيه أصول المذهب وتطلعه من محافل تثني على ما كان عنه فتغير وتنظم له منثور المسائل في سلف واحد وتقيد له الشوارع وتقرب عليه كل متباعد قد يمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر أن اللبيب إن اللبيب من عذر من عذر إن اللبيب من عذر ولقد سنح بالباب ظهرت السكون كلها لم أرى فيها ولقد سنح بالبال ها؟ أيهم؟ وليوسع لا شفت الميمعين هذه الأمر وليوسع لم أرى ولقد سنح بالبال على غاية من الإعجال فالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال ويعبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اشتر ما عندك شيء؟ لا صحيح صحيح يعني عيد مثلا ها؟ أقول الصبر كأنه زاد مش اللي زاد؟ من الإعجال كالانتظار او قريب منه ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كبير صواب. كلمتين طيبان، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. صحيح، يعني فما ما يخلو من الخطأ، لكن يصار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ، أين أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليغفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر فهو محل به الصواب، وإن كان سواء لا يحكم عليه بمكن ولا فلان. كيف عادة إن تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا فضل اللي فيه ما لا فيه ما إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيعطى الله العصمة للإنسان من غير كتاب، ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا والمنصب من الظفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نعم. ما في تسبيح هذا؟ لا هو ما أمن ما في تسبيح على اعتراض لا يا خلال نعم هو حقيقة لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تأخذني بالخطأ انظر إلى صوابي واعذرني يعني ما يجلب الناس إليه يعني هو أسلوب هذا لكي يجلب الناس أين؟ نعم نعم فالمنصف من اتفر قليل خطأ المرء في تحييد صواب والله المسؤول أن يوفقنا لصواب الحول والعمل وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزل والزلل إنه قريب مجيب لمن سأل لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل قال الخيب ولا لا يجيب؟ لا لا يخيب سن عندكم بعد؟ لا سن عندنا يجيب لا يجيب؟ لا لا لا يخيب هم؟ لا لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب من إياها لا لا لا لا لا يمكنها النقطة غلط القاعدة الأولى القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية كل جرية أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب يجتمع عليه مسائل أحدها لو وقعت فيه نجاسة الماء الجاري تعرفونه اللي يجري والماء الراكد الذي لا يجري راكد على فهم هل هما سواء أو يختلفان يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب وهذا عندي أنها ليست من القواعد ما هي قاعدة لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستطيع إن شاء الله تعالى في أخذ الذات المسائل الخلافية التي تلقى عليها فوائد كثيرة نعم لكن أخذ فائدة نعم أحدها لو وقعت في نجاسة فهل يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا مقرر على هذا فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير وإلا نجس أو اعتبروا كل جرية بافترادها فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجس فيه روايتان أو يعتبرهم الشراج وغيرها يعتبروا كل جرية الجرية عبارة عن الدفعة من الدنيا يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر ما معنى الجرية يعني فعل ما يجديه له حبا سيأتينا بكلام المؤلف يعني المغلب الراكب يعني يجري وهو راكب يجري من الجهة لا هذا راكب يعني ما له واحد يصفه من يمين يسار هذا واحد يصفه راكب والثانية المذهب عند القاضي والثاني لو غمس الإناء طيب هذه فائدة إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس بجنبه وهكذا ثم أنجس ما فيه وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير هو ما ينجس إلا بالتغير طيب نشوف ومنها أيضا ما ذكر المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعيد ميتة فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا ما يبلغ قلتين ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس ملاقاتها واللي جنبه ينجس ملاقاتها فيؤدي